تقول إن والدته تربي كلبة تحرس منزلهم ومزرعتهم، لكنها إذا جاءت بجراوة تسم هذه الجراوة وتقتلهم، ويسأل عن الحكم هل عليها كفارة جزاكم الله خيرا. تقناء الكلب بالزراعة أو الغنم أو الصيد لا بأس به، أما جعله في البيت حرس البيت فلا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم رخص الكلب في ثلاثة: في الحرس وفي الناشية وفي الصيد، وما سوى ذلك يمنع. وليس لها قتل جروة عيالها، ليس لها قتل أولاد كلبة، بل إذا كان لا تريدهم إذا كبروا واستغنوا عن أمهم تبعدهم، أما قتل لا، وما جرت أمهم ترضعهم لا، حتى يكبروا ويستغنوا، إذا كبروا واستغنوا عن أمهم يبعدون. وأما قبل ذلك فإبعادهم قتل، لا تقتلهم لا بالسم ولا بغيره. نعم، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.